التي وصل إن شاء الله. اللهم صل على رسول الله. أي الحمد لله. أي مكتب كذا عيّت قال الآن يا عائشة بعد ما زلت نفسي الآن يخرج الحيوان المنوي ولكنه يخرج مكشف. لا هذا من الشيطان، أقول هذا الكلام من الشيطان على كل حال، هذا من وحي الرافضة. لا تلتفت للأخير، أقول لا تلتفت للأخير على كل حال، كونك تهرب من فتنة النساء والله سبحانه وتعالى من عليك بزوجة، كن قواما عليها ويعني إذا رأيت النبي على صفته فقد رأيته بحق، لكن إذا رأيته يقول كلاما ليس موافقا للشرع فليس بصحيح. نعم في أحد أظن نعم أنت ما اعتمرت، اعتمرت عن نفسك، والآن تبي تروح المكة. اي لا ما هم من مكة، اي ما تخرج من مكة الى التنعيم بقصد العمرة، هذا ما هو مشروع، لانه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم. اترك الناس هذولا في خروجهم لما يخرجون الى التنعيم، الخروج نفسه ما هو مشروع، لكن اذا قال لبيك عمرة لزمه الوفاء واتم الحج والعمرة لله، مثل النذر الابتداء به مكروه والوفاء به واجب. اقرب اقرب الله يسلمك، اقرب انت، يظهر انك ما شاء الله تبي تختبرنا بس. نعم في قلبك، في القلب. نعم وانت على الخلاء لا لا نعم في قلبك. اي لكن الحمامات الان وش وضعه؟ حمامات الآن محجوب، يعني محجوب بالماء وبالمسدس، هذا اللي قاله المسدس. أي نعم، والماء يعني سطح الحمام كله مغسول بالماء وكله طاهر. أي نعم، ومثلا تتوضأ من مغسلة في جانب الحمام ما في بأس، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه أي نعم الأمر. لكن وأنت على الخلاء أو على البول لا. الله أكبر.